بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة جاءت بعد ما حصلت الموقعة التي حكاها الله في غزوة الحديبية، وكان للمؤمنين برسول الله رأي ولرسول الله وحده رأي، ولم يرتض المسلمون ما قال به رسول الله. ليه؟ لتعصب للإسلام. كيف نقبل الدنيا في ديننا ونيجي ويبقى قريبين من الحرم كده ويمنعونا من نجي؟ يقول له صحيح، بس أنتم ما تعلموش اللي يعلم الله. فبين لهم ما علم الله، أنكم لو دخلتم قهرا عن قريش ستكون معركة، فإذا كانت المعركة لا تستطيعون أن تميزوا من آمن سرا وتدهمونه وتقتلونه فتصيبكم منهم معرة لأنكم قتلتم مسلمين على دينكم. ولو أنهم تزيلوا يعني افترقوا كده وعرفنا أن ده حي المسلمين وده حي الكافرين كنا أذقناهم العذاب الشديد. ولذلك قال لو تزيلوا يعني افترقوا وتميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ أليبا. إذن الحق علم ما لم نعلم، لكن رسول الله الذي يصدر عن وحي الحق رضي بالصلح. هم يقولوا لا ما نصطلحش وياهم، ده احنا لازم نجابههم. طيب وبعدين لما جه سهيل بن عمرو عمل عقد الصلح كتب ايه؟ قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرف الا باسمك اللهم. ما راضي يا رسول الله، يبقى راضي رسول الله بمبدا ايه؟ الصلح، وراضي بان يغير الايه؟ الاستهلال بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ونقول على الجاهليه يقول باسمك اللهم، هذه واحده. ورضي ان تكون المعاهده 10 سنين وتنفيذها 10 سنين يخليهم يدخلوا يجوا يعملوا العمره بعد سنه، يبقى تحكموا في الزمن، يعني هيردوهم بلا عمره وهيتحكموا فيها بعدها. الله، كل ذلك ورسول الله يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل هذا، المسلمين زعلوا. ولذلك قلنا دخل رسول الله على أم سلمة رضي الله عنها وقال يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يمتثلوا. ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله إنهم مكروبون، يعني محزونين قوي، لأنهم اشتاقوا إلى البيت وإلى الطواف، وبعد ذلك يكونون على بعد 20 كيلو ولا بتاع ويمنعوهم، دي مسألة صعبة. يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله به، فإن فعلت يعني اذبح الهادي، فإن فعلت ذلك علموا أن ذلك عزيمة، وكل واحد يقوم يعمل العملية، والله سبحانه وتعالى سيخبرهم لماذا منعهم من الهدي. وفعلا قبل ما يوصلوا المدينة كان ربهم أعلم، أنا ما عملت كده، أنا كنت أقدر أنصركم، إنما فيه مسلمين أستروا إسلامهم عن الكفار، فلو دخلتم لهاجمتم الكل، ولو هاجمتم الكل تبقى أصبتم قوما من المسلمين فتصيبكم منهم إيه؟ يبقى رسول الله قبل الصلح أولا، ودك مرجوش قبل أن يقول باسمك اللهم ولا يقول بسم الله. سيدنا العلي قلنا أنه إيه؟ أصر على أن يكتب بسم الله، وأصر على أن يكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له لا، فلو علمنا أنه رسول الله ما اسمش له، ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي ما رضيش يكتبها نفسه، ما طوعتوش لما قلت رسول الله، فرسول الله قال اكتبها. فلما كتبها على امتعاض التفت إلي رسول الله وقال له ستسام مثلها فتقبل، يعني حيحصل لك انت مثل هذا الموقف. وقد حصل في ايام موقعة ايه؟ موقعة صفين، لما حبوا يعملوا صلح بين علي ومين؟ معاوية. قال اكتب هذا ما تعاقد عليه علي امير المؤمنين. قال له لا حيلك، لو علمنا انك امير المؤمنين ما نقفش ولا نقفلك، ولكن اكتب هذا ما تعاقد علي بن ابي طالب. افتكر كلمة مين؟ قال له ستسام مثلها. فليه؟ اذا المسألة مش في حمية اسمها الحمية الكاذبة، والحمية الصادقة ان تكون عندك حمية في موقف الحق الذي يقيم الحق ولا يقيمه. فلو انك انت وقفت لهم حتدخل المعركة وبعد ذلك يحصل ما يحصل، إذن الحق سبحانه وتعالى قال بعد ذلك في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي إلها وآمنتم بي واحدا وآمنتم بي قيوما وآمنتم بي حكيما وآمنتم بي بأني أجازي على السيئة وآمنتم بأني أستطيع أن أجعل الآخرة الآن، أجعل الساعة قم دلوقتي، يا من آمنتم بي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ دي مسألة شائعة حتى في الفلاحين. واحد يجي مثلا قدام واحد وكان عمل ذنب، يقوم يجي قدامه يقول له: إيه أنا بين يديك. يعني إيه بين يديك؟ افعل بي ما شئت. فالله يقول للمؤمنين: اوعوا تقدموا بين يدي رسول، انتم بين يدي رسول الله، اوعوا تقولوا رايي قبل ما يقول لكم، اوعوا تقولوا رايي يخالفكم. ولذلك سيدنا عمر لما قال: انا اقبل الدنيه، قال ابو بكر له: يا عمر الزم غرزك، يعني اعرف مكانتك كويس، انه رسول الله، وما دام رسول الله يبقى اللي يقول على العلم، فلا تقدموا بين يدي، يعني لا تقطعوا امرا قبل أن يقضي فيه رسول الله، ورسول الله لا يقضي إلا عن وحي من الله. فكأنكم إن وقفتم أمام أمر من رسول الله، وقفتم أمام أمر من مين؟ الله الذي آمنتم به، وإلا كنتم مش متقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا قال الله أو قال رسول الله ما تقدموش أنتوا رأي من عندكم. ولذلك أقول لك الأقل حين يجلس، يجلس أمام الأعلى. ليه؟ لأنه يبقى في مواجهته. حين يكلمه ما يحتاجش، إن كان عن يمينه ما يحتاجش يعمل له كده. ما بيشوف واحد لما يكون عن يمينه بده يكلمه بيعمل له كده، يوطي عليه، ولا شماله يعمل كده، أو قدامك. فلا يكلفك حركة. وبقولك أنا بين يديك، افعل بيه إيه؟ افعل بيه ما إيه؟ ماشي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله. إن أردتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنتم تبقوا ملزمين بأن تتقوا الله. تتقوا الله إيه؟ ما تبقوش كذابين في الإيمان، لأنكم ما دام آمنتم بالله وآمنتم بالرسول ما يصحش أنك أنتم ترجعوا تاني إيه وتخالفوا. واتقوا الله إن الله سميع، سميع لكل صوت يقال. ما هم قاعدوا يقولوا لا نقبل الدنيا في أمورنا، لا لا كذا، وعليم بما في نفوسكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يبقى أول حاجة قال إيه؟ لا تقدموا أو تقطعوا أمرا إيه؟ بين يدي رسول الله، بل قولوا إحنا بإيديك اللي بتقول عليه إيه؟ ننفذه. زي ما نفذتم الحكاية اللي قالها وأنتم ما كنتوش راضيين عنها، صلح نفذتم. طيب باسمك اللهم نفذه ما تعاقد عليه رسول الله، قالوا لا بلاش رسول الله، وعملتوا كده رضيتم بكل هذا. يبقى كل اموركم لازم تقضى عن ايه؟ بين يدي الله. ما تقدموش لكم راي ابدا ما دام لله فيها راي وما دام لرسوله فيها راي. لان الطاعه قسمين، فيه يقول الحق اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ادي واحده. ومره يقول اطيعوا الله والرسول، يعني ما يجيبش امر، ما يكررش امر الطاعه. في الاولى قال اطيعوا الله وايه واطيعوا الرسول، فجاب لله طاعه وللرسول طاعه. ومره يقول اطيعوا الله والرسول، ما بيكررش امر الطاعه. ومره يقول ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما كررش كلمه الطاعه. ليه؟ لأن ولي الأمر لا طاعة له في معصية الله. يبقى طاعة ولي الأمر من باطن مين؟ من باطن طاعة الله وإيه؟ طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن رفع الصوت أمام من تحدثه عيد صوتك على عينه. وإحنا حتى بنقول لك ده ما يصحش يعلو صوت على صوت المعركة، مش بنقول كده في تعبيراتنا، يعني ما دام في صوت للنبي ما يصحش ان الصوت يعلى على صوته، ولازم يكون اقل من الصوت، يكلمه بادب، يكلمه بخشوع. ليه؟ لان التوقيع يجب ان يكون كما يكون بالايمان به، يكون باللسان امامه، ويكون بانخفاض الصوت امامه،

لأنهم مفوضين أن يحملوا أمانة رسول الله إلى العالم كله. فمن خليهمش يحملوا أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله إلا إذا اختبرناهم، عشان ما ناخدش إلا مين؟ الصنديد الصنصور. ودي مأخوذة من امتحان الذهب، يمتحنوا الذهب يجيبوه يغلوه في البوتقة على جان الشيء الغريب من المعادن يخرج ولا يبقاش الا ايه اللي هو عيار 24. فيه معادن تخليه عيار 21، في معادن تدخله تخليه 18، في معادن يخليه 16. وانا عايزه ايه؟ وعايزين برضو الصلب، نجيب الحديد العادي دي ونقعد ندخله النار، مين يطلع كده يطلع المعادن الخبيثه اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها. والا فالصلابه في الشيء تجي من ان ايه؟ من ان كل ذره ملتحمه بذره التحاما قويا، مش فيها فاصل يعني. فاي جبهه زي ما قلنا ثلج تي زي ما يسموه ايه يعني، حاجه ده صلب. صلب يعني ايه؟ يعني ما فيش معادن غريبه. المعادن الغريبه دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوه، تقوم تخليه زي ما يقولوا خير يعطي الضربه يقتل، وهو عايز يخليه ايه؟ صلب. اهو الامتحانات معناها ايه؟ اختبار ينفي الخبث في الانسان. الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ما هي اختبار، اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قعدنا ندرسها لهم طول السنه ثابته عندهم ولا مش ثابته. وان كانت ثابته والله ياخد ممتاز، وده ياخد جيد جدا، وده ياخد جيد بس. ليه؟ علشان كنا عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الاولين دول. يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمة جسيمة ليبلغوا رسالة الله إلى العالم كله. ولذلك تجد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى كل مسلم منا وكل مؤمن بالله وبرسوله يأخذ مهمة من مهمة الرسول. الرسول يشهد أنه بلغنا، ونحن يجب أن نشهد أننا بلغنا الناس. يقوم لازم يمتحنه. ولذلك تجي أحداث في الإسلام، يجي الإسراء يقوم لا إيمانه ضعيف، يقول إيه بقى في ليلة واحدة وطلع السماء، يقول إحنا عايزين كده، إحنا عايزين ننفي الخبث ده، وعايزين ما يفضلش مسلم إلا الإيه؟ إلا اللي يحتمل المهان كلها، ويعرف إن الغاية اللي بيحارب من أجلها أثمن من الحياة التي يتركها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يقدمون انفسهم في معارك الاسلام ويستشهدون يموتوا، نعمل لهم ايه؟ نكافئهم بحاجه ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقه الموت. ده ذائقه الموت في نظركم، لكن الشهيد ما يموتش، عند ربهم ايه؟ احياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل وهب حياته، يقول له انت وهبتني حياتك، انا اهبك الحياه فلا تموت ابدا، هتموت عند الناس انما عندي احياء عند ربهم ايه؟ عند ربهم ايه؟ يرزقون. اذن الفتنه والاختبارات والاشياء بتاتي عشان مين؟ عشان تصفي النفوس المسلمه من الخور الذي تقع فيه نتيجه لوسوسه الشيطان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هي اللي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، جماعة كانت أخذت زراريهم أسرى فقوم عشان يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في إنه يعني إيه يطلق ويدي حرية للأسرى بتوعهم الأسرى. فراحوا بقى عند بيت النبي والغرف وما جوش لا من الأبواب ولا سألهم من ورا، يا محمد جعلوا نداء الرسول بأول غلطة إنهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا إنهم ما جوش من على الأبواب، راحوا من بره لانهم ما يعرفوش رسول الله في حجره مين، حجره عائشه، حجره حفصه، حجره ام سلمه، فراحوا من وراء. طيب انتم تعلموا ان رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع اهله ومهمات مع ربه. فإذا كان رسول الله ما هو الظاهر لا في المسجد ولا هو ظاهر لكم، يبقى إما أن يكون في مهمته مع الله خلوا، وإما أن يكون في مهمته إيه. فما دام أنتم ما شفتوش ما كان يصح أنك إيه تنادوه وتسيبوه لحد ما يخرج على إيه على راحته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، طب طبيعتك كده بعد ما تفرغ من واجبك نحو أهلك ومن واجبك نحو ربك ومن راحتك اللي انت بتدخل تقيل فيها كويس، لو انهم صبروا حتى تخرج اليه لكان خيرا لهم. لانه لما خرج بعد ما ندوله اطلق نصف الاسره، قال والله لو صبروا وانا ما اخرج عليهم لكنت اطلقت الاسره كلهم. انما جعل ذلك ادبا لمن خرج على اللياقه والادب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم أم قال لك من الأكثر ده والباقي يعقل؟ إنما دم قليل ما سمعوش كلام الأكثر، ما سمعش الكلام والأكثر تغلبوا يا محمد. كان يقول الشيخ ما يسمعش كلام. ولو أنهم صبروا أي حتى تخرج إليهم بعد قضاء أوقاتك مع أهلك أو خلوك مع ربك أو راحة نفسك لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يعني ما اخذناهمش برضو بالايه بالعذاب، ورسول الله جزاهم على قدر ايه على قدر يعملهم حتى لا يكون غضبه كله لنفسه. نعم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نلاقي الذين امنوا كث اولا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ادي اول حاجه. وبعدين يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وبعدين قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله أيها وأيها المؤمن كل حاجة يجيب أيها الإيه؟ قال لك لما يجيب أيها المؤمنين فإيه ده يبقى دليل على إن ده شيء ما بيجيبش عطف على بعض كده عطف على بعض، بدليل إن سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك للظبر الخطيب منه خلاص لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا ما كانش يقول وأقم الصلاة، قال يا بني إيه أقم الصلاة. طيب وبعدين وأمر بالمعروف، ما قالش يا بني أمر بالمعروف وأنهى عن، قال لك لا، لأن لا تشرك بالله واخد العقيدة والباقي واخد عمل الجوارح، فخلاها في نداء إيه في نداء واحد. نلاحظ بقى أن كل يا أيها الذين آمنوا جاب أشياء هنا، التقديم بين الله ورسوله، رفع الصوت عند رسول الله عشان نخفض الايه الاصوات، وبعدين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الفاسق؟ الفاسق ماخوذ من فسقه الرطبه. الرطبه مرحله من مراحل التمر، لان مره يبقى ايه طلع هو صغير، وبعدين يبقى ايه بص يبتدي يلون اصفر ولا احمر، وبعدين يبقى يرطب. لما يرطب معناها ان داخله كش والقشرة ابت، مش اللي بنشوفها كده ازيك بنملطها كده. فان كان الجو حارا وجافا تقوم تنشف القشرة على الرطبة، كل ما يكون جاف وحار اسد تلزق القشرة في الرطبة يبقى تمر. اللي انت بتشوفه ناشف ده مر على كل حال، مر على انه رطب وبعدين ايه جفت الرطبة على الايه. فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة تهزها كده توقع او تلقطها بايدك. الحق سبحانه وتعالى كما لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. رطب يعني ايه؟ وصل الى مرحلة النضج لدرجة ان القشرة منق عليها. فاذا طلعت الثمرة اللي هي البلحة من القشرة وبانت كده يقال فسقت الرطبة. فسقت يعني خرجت عن الايه عن القشرة بتاعتها. لما تدخل لما تخرج عن القشرة بتاعتها يقوم تتعرض للحشرات وللايه وللآفات. كذلك المؤمن الإيمان يغلفه من أن تصيبه الآفات. الإيمان يعمل إيه؟ يغلفه عشان إيه؟ يصونه من الآفات. فإذا خرج عن هذه يبقى فسق، يعني خرج عن الشيء الذي يصونه عن الإيه؟ الآفات. يقولوا فسقت الإيه؟ فسقت الرطبة. هذا هو الفاسق. الفاسق هو إيه؟ قال لك اللي بيعمل كبيرة صحيح أو مجهول الحال. قال لك لما تأخذ الخبر من واحد يسيئك ما تسلملوش قوي كده، إن كان فاسق ومعروف الفسق يبقى ده انطر كلامه حتى تتبين. ليه؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان من الأغيار، مر الكاذب اللي طول عمره يكذب يمكن يصدق في حاجة، فلعله صدق هذه المرة. تقوم انت تعمل ايه؟ ما تترتبش على كل حكم حتى تتبين الواقع. لما تبقى تتبين الواقع يبقى رتب الحكم، انما ما ترتبش على الوشاية او الكلام اللي قاله الفاسق حكم. ليه؟ ان كان فاسق يبقى له عادة في الفسق، وما كانش فاسق احتياط. يبقى تبين اولا. والى لقاء اخر ان شاء الله.